قال رحمه الله: باب السمر مع الضيف والأهل. قرأنا الباب هذا لكن لم نكمل ما يتعلق بالحديث من الفوائد، وتقدم أن البخاري أكثر من باب في هذا المعنى، أي أن السمر لا يمنع على الإطلاق، فإن السمر منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز. فالسمر في الأشياء المباحة التي لا معنى لها ولا فائدة فيها عائدة على الشخص، هذا مكروه، لحديث أبي برزة المتقدم، وكان قال عليه قال رضي الله تعالى عنه: وكان يكره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث قبلها، النوم قبلها والحديث بعدها. فما كان في أشياء مباحة لا نفع فيها على الشخص فإنه خلاف الأولى السمر فيها. ومن السمر ما هو محرم، كالسمر في المكر بدين الله سبحانه وتعالى، وكالسمر في الخنا من الغناء، وغير ذلك من الأشياء المحرمة. فهذا سمر حرام، لا يجوز أن يسمره الشخص، أن يسمر في مثل هذه المعاصي التي تضره وتضر بدينه. ومن السمر ما هو جائز ومستحب، منه ما هو جائز ومنه ما هو مستحب. فالجائز كالسمر مع الضيوف ومع الأهل، والمستحب كالسمر في شؤون المسلمين ومدارسة أمور المسلمين. فهذا سمر مستحب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمره مع أبي بكر ومع عمر رضي الله تعالى عنهما، فيجلس معه لمدارسة أمور المسلمين وقضايا شؤون المسلمين. وهكذا السمر مع الصديق، ملاطفة الصديق، ملاطفة الضيف النازل عليك، وملاطفة الأهل. فقد كان رسول الله يسمر مع الضيف ويسمر مع أهله عليه الصلاة والسلام. فهذا السمر يصل إلى حد الاستحباب والله أعلم، فليس بعيدا يكون السمر مع الأهل، والسمر مع كذلك الضيوف النازلين عليك أنه مرغب فيه، ينبغي للشخص أن يعطي كل ذي حق حقه. فإذا نزل عليه الضيف تفرغ له وجلس معه، وإن جاء ليلا يجلس معه تطيب نفسه، بخلاف ما إذا اعتذر فربما يحصل شيء في نفسه، إلا إذا كان هناك عذر لا بد منه فلا بأس أن يعتذر لضيفه، يضيفه ثم يعتذر له من الجلوس معه والسمر معه. وأما السمر في شؤون المسلمين فقطعا أنه مستحب، وقد كان رسول الله يسمر هذا السمر مع عمر. هذا حاصل ما يتعلق. وهكذا أيضا من السمر المستحب السمر للعلم ومدارسة العلم، وتقدم تبويب الإمام رحمه الله باب السمر في العلم في كتاب العلم، وهكذا أيضا باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. فهذا سمر مباح، والناس الآن أكثر ما يسمرون في أمور تضر بهم، أكثر ما يسمرون، تجد بعد جواله يرفع وينزل ويخفض ويرفع، كل ذلك والله أنه يضره، يقضي الليالي مع الجوال ومع المراسلات لبعض الناس من زملائه، تمر الثانية عشر الواحدة ولا زال سامرا يهجر، هذا يضر هذا السمر، وبعدها ربما لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر. هذا غالب سمر الناس الآن، فالقليل من يسمر لمثل هذا السمر الذي كان يسمره رسول الله، وإلا غالب شؤونه يكره النوم بعدها والحديث قبلها، هذا غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، وهذه أشياء تعرض له ويسمر لأجلها. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، وعند من من الأولاد؟ نعم، من هو؟ محمد بن الفضل، أحسنته. قال حدثنا معتمر، قرأنا هذا، ابن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر، النبي بكر الصديق، أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غالب أحوال رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قليلوا اليد وأنهم فقراء، وما ضرهم هذا الفقر، وما كان نقيصة فيهم هذا الفقر، بل كان مكرما لهم، وعزهم الله سبحانه وتعالى به، وشرفهم الله ورفع درجاتهم. لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة، لأحببتم أن تزدادوا فاقة. فكان في هذا الفقر الذي مروا به، هذه المرحلة التي مروا بها، المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى بسبب صبرهم على الفقر. والإنسان إذا ابتني بالفقر ينبغي أن يصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه الحق أنه ليس بالسهل، وأعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، والجوع ينتج عن الفقر. هذا هو الغالب، أن الشخص يجوع لقلة اليد، ربما يشتهي بعض الأمور لا يصل إليها لعدم ما يتوصل به من المال إلى هذه الأشياء المشتهاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الجوع، يستعيد من الفقر أيضا كذلك، استعاذ في بعض الأحاديث من الفقر وفي بعضها من الجوع، وقال بأنه بئس الضجيع متعب. فربما الشخص يتغلب ليلا ولا تكتحل عيناه بالنوم بسبب أنه ما يجد عشاء وما يجد غداء وما يجد ما يشتهي. العلماء فقر اختياري، فقر جهال، فقر اضطراري، نعم مو بعيد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة. وتقدم معكم أنه استفاد من هذا الحديث استحباب المواساة عند المسغبة وعند الحاجة، فلا يستأثر الشخص بالطعام الذي بيده، فينبغي أن يواسي إخوانه المسلمين إذا حصلت مجاعة. وقد أمرهم عمر في عام الرمادة بالمواساة، وأن كل واحد يأخذ معه من إخوانه، وأن نصف الطعام قال لا يموت به الشخص، فمن وجد منكم أو من وجد منكم نصف طعام فإنه لا يموت به. وصحيح الذي يجد، الذي كان يأكل مثلا طعام قدره كذا، فإذا وجد النصف فيموت، يأكل الحمد لله وتبقى حياته بهذا الذي هو يعتبره الدون في حياته، وكانت عادته على خلاف هذا الذي تحصل عليه. فالنصف ما يضرك، وبإذن الله ما تهلك به. فأمرهم عمر في عام الرمادة على كل بيت مثلهم من الفقراء، ويقول لهم: لم يهلك امرء عن نصف قوته، على كل بيت مثلهم من الفقراء، أن يأخذ مثلهم من الفقراء. كل بيت كم أنتم؟ خمسة، خذوا خمسة. أنتم عشرة، خذوا عشرة في عام الرمادة. يقول لهم: على كل بيت مثلهم أو مثلهم من الفقراء. ويقول لهم: لم يهلك، أو لم يهلك، أظن لن هنا أولى، لن يهلك امرء عن نصف قوته. وصدق رضي الله تعالى عنه أنه لن يهلك امرء عن نصف قوته. فهذا أمر لابد، فينبغي للسلطان إذا حصلت مسغبة ومجاعة أن يواسي، وأن يأمر ذوي اليسار أن يعين الفقراء ولا يتفرج، بل هذا واجب عليه أن يستخدم هذه السياسة عند المسغبة وعند المجاعة: على كل أهل بيت مثلهم، خمسة يأخذ خمسة، إلى آخر ذلك. لأن هذا يأكل قوت كذا كان، الآن يأكل نصفه ويعطي النصف لأخيه، وتستمر الحياة. لكن النفس تشح، النفس تشح، والله المستعان، ربما يحصل شيء من هذا والنفس تشح. وقد مر أهل السنة بهذا، والله أنهم مروا بهذه المسغبة وبهذا الشيء في حرب الرافضة قاتلهم الله، ولا سيما الحرب الأولى كان الحصار خانق ولم يستعد أهل السنة له، بخلاف الحرب الثانية استعد له السنة وأدخل القوت، وقد علموا أن عدوهم بعدهم، دخلوا يعني أدخلوا القوت قبل الحرب، وكان لا بأس بالنسبة للطعام. أما الحصار الأول فهو حصار خانق جدا، حتى أكلوا هذاك الذي حق الدجاج، هذاك مر جدا ما استطيع تأكله، والله فعلنا للسكر وفعلنا لهذا، لا زال مر، ما فيش فايدة فيه أبدا. ويقتسم العائلة ربما يسمونها البلاد هنا البراوطة ويسموهم الملوح وليش يقتسمونها أربعة، نصف ربع وهذا ربع وهذا ربع بين أربعة. هذا والله أنه مر بها السنة هذا الأمر، صبروا عليه، ما يستطيع يصبر الناس، نعم ما يستطيع يصبرون على هذا، صبروا عليه حتى فرج الله والناس تفرج عليهم. الذي هو يحتاج إلى علاج ما يجد علاج السكر، تأثر بعض الإخوان أنهم ما وجدوا علاجاتهم التي يريدون، ممنوع تذهب وتخرج وممنوع شيء يدخل، حصار خانق. وحصلت مواساة عظيمة جدا من كثير من إخواننا، الذي هو معه قوت أكثر أعطني جيرانه وأعطني إخوانه، وكانت سياسة جميلة جدا، دبروا شؤونهم وأمورهم حتى فرج الله، حصل خير كثير. فله الحمد سبحانه الذي وفق لمثل تلك الحصارات الخانقة بمثل تلك المواساة لبعضهم البعض. وإن أبا بكر قال رضي الله عنه، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إجلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم أبي بكر على أهله، عنده أضياف نزلوا عليه فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أضيافه، وجعل من يقوم بأضيافه عبد الرحمن ولده يقوم بشؤون الأضياف، وذهب يتفقد النبي عليه الصلاة والسلام وما يحتاج إليه فقدمه على الأهل. وهذا شأنه رضي الله تعالى عنه، ما حاز الصديقية وما حاز تلك المكانة العظيمة إلا لما كان عليه من شدة حبه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها كما قال أو لكنها محب خلة الإسلام أو شيء أو معنى الحديث، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا يدل على أن أبا بكر يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وعلى أضيافه، فكان يسمر معه إذا احتاج إليه ولا يتردد. فلا بأس الشخص إذا وجد من يقوم على أضيافه وانشغل ببعض الأمور ورأى أن هذا أهم من هذا الشيء ويحتاج إلى قضائه، فلا بأس، لكن يجعل من يقوم على شؤونهم، وإلا لا يصلح له أن يتخلف، وليس هذا من إكرام الضيف. لكن إن كان من أبنائه الكبار من يقوم بشؤون الضيوف، فلا بأس أن يقضي حاجته ويرجع، كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى مع رسول الله وتدارس أمور المسلمين ثم رجع. وسيأتي يكمل الحديث وما حصل برجوعه من تألمه على أضيافه إذ لم يقم عبد الرحمن بالمقصود. قال وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك، إيش حبسك يا أبا بكر عن الأضياف وأنت تعلم أنه نزل عليك أضياف، ما الذي حبسك؟ وما حبسك عن أضيافك أو قال الضيف عن ضيفك أو قال الضيفك؟ قال وما عشيتيهم أو ما عشيتيهم، أي ما قمت بالشؤون تجاه الأضياف، تأخرتم عنهم وانتظرتم حتى آتي. قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، أي عرضوا كأن عرض عليهم هذا الأمر، فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي الصديق ويتشرفوا بالأكل معه رضوان الله تعالى عليه. وأبو بكر تأخر لما سمعت من المعنى المتقدم، تقديم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق الأهل. قال وقد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، عبد الرحمن يعرف أن أباه قد حمى عليه وأنه لو أدركه ربما يوجعه ضرب، يعني يوجعه ضربا، فهو قد علم حقيقة الأمر، فلا بأس أن يختبي الإبن من والده إذا رأى أنه ربما يضر به فلا يبرز له، لا بأس أن يختبي. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث هذا الأمر، وأنه لا بأس أن يختبي الولد من أبيه إذا رأى أنه يريده ويريد أن يضربه أو غير ذلك، فيختبي ما فيه مانع. أحيانا يكون الوالد قد غضب جدا ما يتحمل غضبه، فأحسن حتى يهدأ، فإذا هدأ ورأيت أن نفسك طابت برزت له. أما هو حامي ربما يضربك ولا تتحمل ضربه، فالأحسن أنك تختبي منه حتى يهدأ. قال فذهبت أنا فاختبأت، عرفت أن الأمر اشتد، وأبو بكر لو مسك ذاك ما يرحم ربما، لأنه غضبان على ضيافة، كيف تقصرون في شؤونهم ولماذا لا تقومون بحقوقهم، وغضب على أهل على زوجته وعلى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وهم قد عرضوا هذا الأمر عليهم، ولكن رأوا أنهم لا يتعشون حتى يأتي الصديق رضي الله تعالى عنه، وإلا قاموا بالحقوق، والله المستعان. قال رحمه الله قالت فأبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، هذه سبة تستعمل في السب، يا غنثر، فجدع وسب، وهذه من الألفاظ التي اتخذها بعض الناس علينا، أنك كيف تقول جدع وسب حتى أوقفنا أخونا عبد الرحمن حفظه الله، وأنه استعمل في السب فجدع وسب، وقد ذكر أهل العلم هذا، وأن الأصل في التجديع هو يكون في الأنف وغير الأنف، القطع، جدع جدع أنفه أي قطع أنفه، هذا هو الأصل، وإلا ربما يستعمل في التنقص وفي السب أيضا كذلك كما في هذا الحديث. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن جدع أي سب، والعطف يكون من باب عطف المترادف، أو بمعنى تنقصه، فجدع وسب أي تنقص عبد الرحمن وتنقص أهله وعابهم على هذا. والأصل في الجدع في اللغة هو القطع، يقال جدعت أنفه أي قطعته، أي قطعته، وإلى الآن هو يكررها أنهم يقولون جدع جدع جدع موجودة، فجدع وسب ما فيه مانع أن يستعمل هذا اللفظ في هذا السياق، وأصله أن يستعمل فيما ذكر في قطع الأنف وغير ذلك مما يقطع. فقال يا غنثر، فجدع وسب، ولا بأس، قال أهل العلم، أن يسب الرجل أهله إذا غضب على تقصيرهم، يسبهم على تقصيرهم، لكن لا يعود لسانه على هذا الشيء، لكن حصل شيء من التقصير يؤنبهم ما فيه مانع. فأبو بكر رأى تقصيرا من زوجته ومن ولده تجاه الأضياف، جدع وغضبه، وأنه ما يليق بكم هذا التقصير مع أضيافي، وقد أقمتكم مقامي تقوموا بشؤونهم، لماذا قصرتم معهم، فغضب على أهله، لكن لا يعود نفسه على هذا. قال فجدع وسب، قال كلوا لا هنيئا، وهذا المقصود به الأهل للأضياف، كما ذكر أهل العلم أن المقصود بذلك كلوا لا هنيئا، أي أنت وابنك كلوا لا هنيئا، وليس المقصود بذلك الأضياف، فعلى هذا يكون هذا الخطاب لزوجته ولعبد الرحمن فقط وليس للأضياف، فإنه ما غضب إلا من أجلهم، ما غضب على زوجته وغضب على ولده إلا من أجل أضيافه، فلا يمكن أن يحمل على الأضياف كلوا لا هنيئا، بل المقصود الأهل كلوا لا هنيئا، فالخطاب للأهل لا للأضياف. وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، حلف على أنه لا يأكل، غضبا للأضياف الذين يجب إكرامهم إذا نزلوا بك، فإكرام الضيف من الدين، إكرام الضيف من الدين. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وهذا تجده مجبول عليه العرب، نحن العرب أقرأ الناس للضيف، هذا مثل يمثل به النحاء، نحن العرب أقرأ الناس للضيف، فما يعرب العرب، نحن العرب أقرأ الناس للضيف، نعم هذا مثال على باب الاختصاص، مفعول به لفعل محذوف، نحن أخص العرب أقرأ الناس للضيف. أحسن، هذا المثال يأتي به النحاة في باب الاختصاص. فإن العرب جبلت على الكرم، هذا موجود فيهم، تجدهم مع أضيافهم شيء عجيب. قال رحمه الله: فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها، زادت من أسفلها، جعل الله بركة في هذا الطعام، وما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. كم من بركات وكم من أمور عجائب وغرائب وكرامات تكون لهذا البيت المبارك، بيت الصديق، وهو من أوائل البيوت إسلاما، بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكم من أسلم على يد أبي بكر من جلة الصحابة، ومنهم ستة المبشرون بالجنة: عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء دعاهم أبو بكر الصديق الإسلام وأسلموا على يده رضي الله تعالى عنه، فهو داعي لله، رجل مبارك. أبو بكر رجل مبارك على الأمة، فقبح الله الرافض الذين يعتدون على مثل هذا الرجل المبارك على هذه الأمة. فكم من بركات، التيمم من بركة آل أبي بكر، لما حصل لعائشة ما حصل من إضاعة ذلك العقد، وكانوا ليسوا على ماء، فأنزل الله آية التيمم. هكذا فضح المنافقين والفرج عن رسول الله وعن أصحابه، قد أظلمت المدينة وحصل حزن شديد بها بسبب مقالة السوء من أولئك الذين تعلمون حالهم، يستغلون الفرص في المؤمنين، وأشاعوا عنها أنها زنت، وانتشر الخبر في المدينة جدا، وتوقف من توقف من أصحاب رسول الله، ودافع من دافع، وتكلم بعض أصحاب رضي الله تعالى عنهم، حصلت زلة، تكلموا في هذا، وعاتبهم ربهم عتابا شديدا، وتابوا من تلك المغونة، وما عادوا إلى مثل هذا أبدا تنفيذا لأمر الله. فالمنافقون الله يقول فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يؤثرون الحق، ألفاظ ما هي سهلة معسلة، وألفاظ ربما يرتبونه وينمقونها حتى تؤثر في الناس، فأثروا في ذلك المجتمع حتى جاء الفرج من الله جل وعلا، وفضح أولئك المتكلمين في عرض رسول الله وفراشه، وبين وجل حقيقة الأمر وبراءة أمنا عائشة، ولا زال هؤلاء خائضين في هذا الأمر، وأنها زانية، وكما سمعتم عن ذلك الرجل الذي اغتر بهم من أجل الدنيا، ما هو حولهم ولكن مال إليهم من أجل الدنيا. قال: فجمعون في صالة من الصالات على أن هناك توجيه إلى آخر ذلك، ثم يقول لنا ذلك الدكتور وسمى نسيته: أنتم تعقلون أن واحد ينسى زوجته؟ إيش هذا؟ هذا ما يعقل. أنت الآن لو خرجت السوق ومعك أهلك تنساهم في السوق وتمشي، هذا شيء معروف أنه أخذها وحصل ما حصل إلى آخر ذلك، تصدقوا أنه نسوها ومشوا معنا، إنما كان شيء مقصود، تخلفت لشيء مقصود. لا حول ولا قوة إلا بالله، مجرم من المجرمين، باق معتد على عرض رسول الله، هذا لا زال يدندن به الرافضة في هذا الزمان. وأن عائشة زانية بعد براءتها في القرآن، فمن لج في هذا الجانب بعد ما علمتم من الآيات في سورة النور فهو زنديق كافر، لأنه مكذب بالقرآن، مكذب بالقرآن. الذي يخوض في عرضها بعد براءتها بالإجماع يقول أنه كافر بالإجماع، ما في أحد خالف في هذا. قال رحمه الله: فقال وما كنا نأخذ من لقمة، فما إعراب من لقمة؟ وما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا، ها عند من؟ ما كنا من اسم كان مجرور، وما كنا نأخذ من لقمة عند من؟ مفعول به ومن زائدة، أي ما كنا نأخذ لقمة إلا ربا من أسفلها، على ما هي عليه ما تنقص، يأكلون ويتمتعون بتلك البركة التي حلت في ذلك الطعام المبارك طعام الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل الأمة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، وليس أمة محمد فحسب بل أفضل الخلق بعد الأنبياء رضوان الله تعالى عنه. فليس أحد في الأمم مثل أبي بكر بعد الأنبياء أبدا، ولن تجد مثله رضي الله تعالى عنه. دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى الصحابة عن التعرض له، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ والله قد جئتكم فقلتم كذبته وقال صدقته، وساني بماله وبنفسه، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ فتركوه وما أودي بعدها أبدا. وكان حازما على رقة في قلبه كما تعلمون، كان إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه يبكي رضوان الله تعالى عليه، وآتاه الله حزما عظيما في المواقف التي ينبغي أن يكون فيها الحزم وعدم الهوادة، لأنها تخص الأمة وتخص شؤون الأمة، فإذا لم يحصل فيها الحزم حصل الخلل بالناس، فحزم في الردة فوقف رضي الله تعالى عنه وثبت ثبات الجبال أمام أولئك، وأمضى جيش أسامة على ضعف وعلى ما علمتم مما حصل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جيش أسامة ينفذ، نفد جيش أسامة، راجع بعض الصحابة يا أبا بكر قد علمت ما حصل في القبائل من الخلل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا تخلف عن شيء قد أراد رسول الله إمضاءه. فلما أمضى ذلك الجيش تعجب الناس ومن حوله ممن كانوا يخططون للمسلمين، قالوا إذن هؤلاء لا زالوا على قوة، يموت رسول الله مباشر ينفذ الجيش إلى الروم، هؤلاء لا زالوا إذن لا يستطاع لهم، فتأنوا في الهجوم عليهم وفي الانقضاض عليهم واستغلال موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت سياسة في محلها، فلو خلف الجيش لقالوا ها ما ترك أسامة والجيش الذي قد أعده إلا للخلل والضعف فيهم، إذن ننقض عليهم. لكن لما أمضى ذلك الجيش كانت أعظم سياسة من الصديق رضي الله تعالى عنه، هابه العرب وهاب أولئك الذين أرادوا أن تملصوا عن الدين وأرادوا الارتداد خافوا منه رضي الله تعالى عنه، فأمضى ذلك الجيش وقضى ما يريد وهجم على أولئك وانقض على المرتدين وجهز الجيوش لهم وكسرهم الله سبحانه وتعالى به، كسرهم الله بهؤلاء. وينبغي الحزم في مثل هذه المواطن إذا أراد أحد أن يقلقل أمن العباد ويقلقل ما هم عليه من الحياة واستقرار الحياة، فلا تأخذوا ولاة الأمور الهوادة في مثل هذا، الحزم شيء مطلوب. وانظروا لعمر لما كان حازما كيف كانت الأمور، ضرب الناس له بعطن، ضرب الناس له بعطن، ما رفع الخوارج رؤوسهم أبدا وما استطاعوا يرفعوا رؤوسهم في عهده رضي الله تعالى عنه. فلما مات حصل ما حصل، تسلطوا على الناس سلطة عجيبة والله، سلطوا على الناس وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، دخلوا إلى بيته وقتلوه مظلوما ويعلمون مناقبه، هؤلاء كما قال رسول الله شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار، كلاب النار شرهم عظيم. فلذلك جاءت السنة بمثل هذه الأوصاف المنفرة عنهم وعن فعالهم. ومن الذي قال قتال الخوارج أولى من قتال المشركين؟ ها من الذي قال هذا؟ لا صحابي، ها عند من؟ أبو سعيد رضي الله تعالى، انظر لنا يا أخي فتح الباري كلام أبو سعيد في قتال الخوارج، قال ابن هبيرة معلقا على هذا قال لأن الحفاظ على رأس المال أولى من الربح، الحفاظ على رأس المال أولى من الربح، قتال الأعداء قتال المشركين هذا ربح، لكن الحفاظ على رأس المال وتثبيت الأمور عندنا أولا قبل أن نتجه إليش إلى الكافرين هذا أولى، هؤلاء أولى يكسرون قبل غيرهم ثم نتجه إلى غيرنا. فقال ابن هبيرة إنما قال هذا، قال لأن في هذا حفاظ على رأس المال وقتال الأعداء المشركين إنما هو ربح، والحفاظ على رأس المال أولى من الربح، نذهب نغزو الروم ونذهب نغزو كذا وهؤلاء يقلقلوا علينا، ما يصلح، لابد نبدأ بهؤلاء ثم نتجه إلى غيرهم بعد أن وأمن ظهورنا نتجه إلى غيرهم. أما الظهر كما تعلمون يأتي الخناجر من الخلف ما تقوم لنا قائمة. من كلام ابن سعيد وذكر كلام ابن هبيرة نفسه. قال ابن هبيرة في الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس المال، حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى وفيه الزجر من عن الأخذ بظواهر جميع الآيات. هذا كلام ابن هبيرة معلق على كلام ابن سعيد فيما رأيته أنه قال مثل هذا الكلام. قال ابن هبيرة وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس المال، حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلبوا الربح، وحفظ رأس المال أولى. صدق، كلام جميل يا أخوان. هذا كلام من هبيرة رحمه الله، ذكره الحافظ الفتح معلقا على بعض الأحاديث التي فيها قتال الخوارج، فقال هذا أولى من قتال المشركين، وأظن جاء النبي سعيد أولى من قتال المشركين لأن فيه حفظ رأس المال، وحفظ رأس مال الإسلام أولى من الربح. قلت لنا الحديث الذي علق تحت هذا، علق عليه تحت هذا. قال رحمه الله، وهذا طبعا تقوم به الدولة وليس أفراد المسلمين، وإنما تقوم به الدولة، تقوم بقتال هؤلاء، هذا واجبها، أما الأفراد فلا يطيقون ذلك وليس إليهم هذا الأمر. الخطاب لولاة الأمور. قال رحمه الله، قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، المائدة كما هي، الطعام على ما هو عليه، ما نقص منه شيء، بركة حصلت فيه عظيمة. والطاعة يا أخوان تجلب الخير، هؤلاء ناس أصحاب طاعة لله جل وعلا. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأتي يا أخت بني فراس، يجوز للزوج أن يدعو زوجته بغير اسمها. أخذ منه أهل العلم أنه يجوز للزوج أن يدعو زوجته بغير الاسم، يا بنت فلان، يا أخت فلان، لا بأس. وإذا دعاها باسمها هذا جيد، أو بكنيتها هذا جيد. فقال لامرأتي يا أخت بني فراس، ما هذا؟ هذا شيء عجب، ما هذا الذي نراه؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها، فيه القسم بغير الله لعله قبل النهي، فإن النهي قد جاء في حديث عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله، هذا حصر، فلا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، وإنما هذا لعله قبل النهي. لا وقرة عيني، أو هذا اللفظ يجري على ألسنتهم ولا يريدون به اليمين ولا يريدون به حقيقة الأمر، وإنما يجري على ألسنة القوم وعلى ألسنة العرب. وهذا كلام جميل وملاطفة طيبة من هذه المرأة الصالحة، لا وقرة عيني، جيد أن تقول المرأة لزوجها مثل هذا الكلام وتخاطبه وتوجه له مثل هذا الخطاب الجيد، أنت قرة عيني، أنت كذا إلى آخره. ففيه حرص هذه المرأة على الرابطة الزوجية بمثل هذه الألفاظ الطيبة. أما الآن ربما يدخل الشخص كما قال بعض الإخوة، ليش ما جبت كذا، ليش ما أتيت بكذا، أين هذا، أنت قصرت، أنت فعلت، هذا والله ما هو طيب. وهذا أسلوب يعني ربما تدخل من الباب، يكون الرجل أول ويدخل الباب يستقبل بهذا، ليش ما أتيت بكذا، ليش ما أتيت بكذا، هذا لا يصلح، وربما يتعدى الأمر إلى آلهة تشتكي. وقد جاء إبراهيم إلى زوجة ولده إسماعيل وسأل عن إسماعيل ما حال إسماعيل، فقالت لا يأتي بكذا ولا يعطينا كذا، قال فإذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقول له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته أن شيخا جاء إلى بيتنا وسأل عنك، وقال ماذا قلت له؟ قالت قلت كذا وكذا. وماذا قال لك؟ قال قالت قال لي يغير أخبري أقرئه السلام وأخبري أن يغير عتبة بابه. قال أنت عتبة الباب، فأنت طالق، أنت طالق، أنت مؤدية، ما تصلح لي، أنت طالق. فبعض الناس صحيح أن عتبة الأبواب متعبة لهم جدا، وصابر على مضض، على مضض، نحن ما نحث على طلاقها، ولكنه صابر مسكين على مضض، ما ربما يطلق ما يجد أخرى. فمثل هذه لو يتزوج فوقها الشخص إذا يسر الله له هذا جيد حتى تتأدب. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر. وفيهما قال رسول الله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فأكل منها. وقد حلف فيما تقدم والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، لا إله إلا الله، وأيم الله، والله لا أطعمه أبدا، حلفا لا يأكل من هذا الطعام أبدا. ثم أكل لما رأى عجب في ذلك الطعام ورأى فيه مثل هذه المعجزة، مثل هذه الكرامة، أكل منه رضي الله تعالى عنه، وترك ذلك اليمين الذي سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. ويجوز تقديم الكفارة ويجوز تأخيرها، هذا وهذا جائز. إن شئت قدمت الكفارة وأتيت الذي حلفت عليه أن لا تأتيه، وإن شئت أخرت أتيت ثم كفرته، كل ذلك جاءت به السنة ذا وذاك. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، ذاك اليمين وما حصل مني إلى آخر ذلك كان من الشيطان. وينبغي للشخص أن يستعيد إذا رأى شيء من الغضب، يأخذ بوصية رسول الله لا تغضب، فإذا غضب واشتد الغضب يستعيد بالله سبحانه وتعالى، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام من صورة إلى هذا الأمر وإلى هذا العلاج، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيستعيد الشخص عند الغضب. فقال أبو بكر إنما كان ذلك الغضب كله من الشيطان، وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وفيه حمل الطعام وإهداء الطعام الذي لاحظ فيه شخص البركة إلى زملائه وإلى محبيه ومن يحبهم، أنه يحمل شيئا من ذلك الطعام يهديه الذي لاحظ فيه البركة ولاحظ فيه خلاف العادة. فإن أبا بكر حمل شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أن هذا الطعام مبارك خلاف المعتاد، فهذا جيد، لا رأيت شيئا خلاف المعتاد وحملت منه لزملائك وأريتهم ما حصل لك من الخير. فإن أبا بكر حمل طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتناله البركة، وما جاءت البركة في أبي بكر وفي أهله إلا بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما يحصل من الأمة من الخير سببه الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال حاصل الحديث اشتمل على فوائد جميلة وأشرنا إلى بعضها. والشاهد فيما هو، ما هو الشاهد في الحديث كل هذا الطويل؟ سمر أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأضياف بعد أن رجع، أحسن، مع الضيف والأهل، سمر مع ضيفه وسمر مع الأهل وسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم. إلى هنا، فضل المؤذن وأذن. ما وجدت يا أخي.